لله وحده والإحسان بالوالدين، سورة الإسراء تفصيل الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقضى أمر ربك ألا تعبدوا، أي بأن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فائد أو كلاهما، وفي قراءة يبلغان وأحدهما بدل من ألفي، فلا تقل لهما أف وفت الفاء وكسرها منونا وغير منون مصدر بمعنى طبا وقبها، ولا تنهرهما تصدرهما، وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل، ألن لهما جانبك الذليل، من الرحمة لرقتك عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحماني هنا ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، من إزمار البر والعقوق، إن تكونوا صالحين تعين الله، فإنه كان للأوابين الرجائين أطاعته غفورا، لما صدر منهم في حق الوالدين من باطلة وهم لا يزمرون عقوقا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات المباركة من التكاليف 25 نوعا، منهما أصلي ومنهما فرعي. وابتدئ بالبيان الأصلي ما يتعلق بالاعتقاد، ومن أهمها مسألة التوحيد والعبادة لله وحده، وبذلك خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الآيات إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد خطابا خاصا تحذيرا لأمتي، وإلا الأنبياء والرسل إن الله تبارك وتعالى عصمهم من الشرك والذنوب، ولكن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني خطاب للنبي والمراد أمته، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا. وإلا لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث وأنه أرسل لدعوة التوحيد إلى الله سبحانه. ومسألة المهمة يعني الأصولية الأساسية العمود عمود الدين مسألة توحيد العبادة لله وحده وتوحيد الألوهية هي التوحيد الألوهية القسم الأساسي الذي جاء به الرسل وقام به الرسل وأنهم استقاموا على ذلك وخالف المشركون للأنبياء والرسل في هذا التوحيد. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخطوطا. وقال بد وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا مسألة التوحيد. وإن الله تبارك وتعالى أنه أثنى به يعني بعد ذكر عبوديته وبعد ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة قال وبالوالدين إحسان. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى البر بالوالدين يعني مسألة مهمة إلى هذا الحد إن الله تبارك وتعالى قرنهما بعد ذكر عباده كما جاء في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكما جاء في آية أخرى أن اشكر لي ولوالدين إن الله كرنا الشكر له ثم أنه كرنا بهما والدين. فأي شيء أعظم بعد ذلك كأن الله تعالى كرنا ما في آيات كثيرة. وسنة الله تعالى في كتابه إذا كان مثل مسائل مهمة إذ تكرار مرتين فإذا جاء يعني مرات عدة مرات في مختلف الصور في مختلف الآيات وبهذه التأكيدات فكل عاقل من كان له قلب سليم ويتعظ بموعظة الله ويعتبر بعبره أنه يفهم أهمية الوالدين للإنسان ومكانة الوالدين للإنسان ومرتبة الوالدين للإنسان. فبذلك كما جاء في الروايات إن من الكبائر يعني من الكبائر الذنوب إن من الكبائر شتم الرجل والده أو جاء شتم الرجل أباه. فقيل يا رسول الله من يشتم والديه؟ فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسبه يسب أمه فيسب أمه. يعني إنسان بذاته ولا يسب لا يشتم إلا من كان نعوذ بالله هالكا. ولكن لما أنت تسب لي أبا الرجل هو يسب أباك معنى أنت الذي تسبب بهذا. لما أنت تسب نعوذ بالله لأم الرجل هو يسب أمه. وبذلك ما جاء فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله أدبا بغيره. فبذلك هذا من الكبائر من كبائر الذنوب شتم الرجل أباه يعني أنه إذا تسبب لشتمهما بلغ إلى درجة كبيرة. فكيف إذا شتمهما فكيف إذا آذاهما فكيف إذا ضربهما. والحكمة في ذلك العلماء رحمه الله تعالى کہ الخالق الحقیقی هو اللہ سبحانہ والذی خلق الخلق ولیکن المجازی باعتبار اسباب ظاہری الوالدین كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فبهذا قرن الله تبارك وتعالى ذكر الوالدين مع ذكره وبعد ذكر عبادته قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وَكَمَا اللَّازِمُ عَلَى الْإِنسَانِ الشُّكْرُ لِلْمُنْعِمِ الْحَقِيقِي وَالْمُنْعِمُ الْحَقِيقِي مَنْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ وَالْمُنْعِمُ الْمَجَازِي وَأَوْلَى مِنْهُمَا مَنْ الْوَالِدَيْنِ فَبِذَلِكَ شَكَرَ قَالَ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْنِ ثم أكد قلب إلي المصير أيضا كما جاء في الأحاديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن له بالجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أبواك حي فقال نعم قال فجاهد وفيهما فجاهد وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها زيادة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاستئذان الجهاد وتركتهما يبكيان قال فاذهب فأزهكهما كما أبكيتهما فبذلك استدل العلماء رحمه الله تعالى حتی اذا کان الجہاد یعنی اذا درجہ فرض کفایہ فلاکن قالوا لا يجوز الخروج الا باذن الوالدین فبذلک ایدن جاء فی الحدیث الصحیح جاء رجل وسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الامل احب الى اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال فالجهاد في سبيل الله يعني من أهم العبادات عبادة الصلاة الصلاة عبادة الدين حتى ذكر الصلاة جاء قائم مقام الإيمان ولكن بعد الصلاة يعني بعد أهم هذه العبادة جاء ذكر بر الوالدين وإذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احضروا المنبر فحضروا فرق النبي صلى الله عليه وسلم منبرا فلما ركع للدرجة الأولى قال آمين فرقا في الدرجة الثانية فقال آمين فرقا في الدرجة الثالثة فقال آمين فلما انصرف من الخطبة سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا سمعنا شيئا ما كنا نسمع فقال ماذا زميتم وقال يا رسول الله قلت آمين ثم في الدرجة الثانية آمين ثم في الدرجة الثالثة آمين فقال هل سمعتموه قالوا نعم فقال لما كنت ولقيت على الدرجة الأولى فجاء جبريل عليه السلام فقال بعد من أدرك رمضان وانسلخ فلم يكفر له فقلت آمين فلما لقيت في الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقلت آمين فلما رقيت في الثالث قال بعد من أدرك والداه في كبر سنه فلم يكبر له يكبر له. قال قلت آمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف ألفاظه. فبذلك يعني مكانة الوالدين وطاعة الوالدين وبر الوالدين أمر مهم جدا. حتى كما جاء في قصة أسماء رضي الله تعالى عنها. فبذلك استدل العلماء كبر الوالدين لازم ولو والدين مسلمين أو كافر أو كافرين أو كافر مشركين البر لازم. قالوا لما قال جاء بالإطلاق؟ قال الله تعالى ما قال قال على الإطلاق قال وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين حتى كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قدمت أمي إلي وهي مشركة وهي راغبة أن أصلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. يعني ولو تكون في حالة الكفر والشرك أما الصلة والبر والإحسان إليهما فهذا غدك. حتى كما جاء في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله تعالى أنه قال إني تزوجت امرأة فإني أحبها ولكنها بي يكرهها فقال تلك امرأتك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبها حبا شديدا فإن أبي أمرني بطلاق قال تلك امرأتك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني طاعة الوالدين ما يكون إلا بالمعصية. ها إذا كانا يأمران بالمعصية نعوذ بالله يعني بمعصية الخالق يأمران بالكفر ويأمران بالشرك أو بترك الصلاة أو بغير ذلك يعني ما يتعلق بالمعاصي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما في قصة سعد رضي الله تعالى لما أسلم أن أمها ألقت نفسها في الحر الشمس مجردة ثيابها قال أنا أموت وإلا أنت تخرج من الإسلام. ولما بلغ قال فلا تمت إني لا أخرج من الإسلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كانا يأمران بالمعصية معصية الله لا طاعة لأن لا طاعة لمخلوق في معصية. وأما قالوا ما سماهما في أمر مباح في أمر مندوب في أمر مرغوب في أمر مستحب وغير ذلك قال يجب إطاعة ما يكون. حتى كما جاء رجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال يا رسول الله أنا أخذت ماله لا شك أخذت مال ولدي ولكن أين أصرفه؟ لا أصرفه إلا على ذاتي وإلا على خالتي. ما أخذت ماله وأصرفه على الناس الآخرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلد أنت ومالك لأبيك. وجاء في بعض الروايات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بصوبه فغضب فجره فقال فذهب تشتكي إلى والديك أنت ومالك لأبيك. والمسألة الأخرى قال العلماء رحمهم الله تعالى قال لا شك في ذلك بر الوالدين امر مهم جدا وحقوق الوالدين من الكبائر. حتى قد جاء في بعض الروايات من اطاع والداهما فقالوا يفتح له بابان من في الجنه، فاذا عكهما قال يفتح له بابان في النار. ولكن المسألة الأخرى ما مرتبتهما؟ فقال العلماء بالاتفاق مرتبة الأم أولى وأكثر وأعظم حتى من الوالد، لما قالوا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل من أتكون أبر بحسن صحابتي منهما، فقال رسول الله أمك، قال يا رسول الله ثم من؟ قال أمك، قال يا رسول الله ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك. يعني فلذلك استدل العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى كأن مرتبة الأم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا، أما ذكر الوالد قالوا ذكره في الدرجة الرابعة. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الأم أنها لها مشقة الحمل ومشقة الوزع وزع الحمل ومشقة الرضاء وتربية الأولاد، فبذلك لها ثلاثة منازل مهمة: مشقة الحمل يعني ليس يوم يومين، شهور. إنسان إذا يريد أن يجرب أن تأخذ 5 كيلو شيء فقط وفجل على رأسك شعر واحد أو تربطها على بطن واحد على بطنك شعر شعرين، فلتنظر كيف تجد المشقة. 5 كيلو فقط أو كيلو عين فقط أو أقل من ذلك، كيف تنام وكيف تقوم وكيف تنقلب وكيف تستريح وكيف تحس. ولكن أنها مشقة الحمل إلى مدة 9 أشهر أو أقل زيادة من ذلك بقدرة الله، ثم يعني مشقة الوزع، الوزع هذا كأنها يعني إن الله رزق حياة ثانية، مشقة الوزع بإعتبار آلام وإعتبار يعني خطورة أشد خطورة في حياة الإنسان مرحلة وضع الأولاد. ثم بعد ذلك مرحلة الرضا وتربية الأولاد. إذا إنسان يعني لا يتعلم فليجرب يعني يأخذ ولدك أو أولادك يعني وهي في حالة الرضا أو في حالة سن الرضاعة، فأنت فلتعامل ما يوم واحد فانظر كيف أنت تتحمل المشقة. حتى الوالد يقول خلاص خذوا أولادك واني ألا وهو يخرجهما عن غرفتي يمنعهما من الكلام والأحرج والمرج والأصوات وغيرها، أحيانا يقوم يضربهما ولكن لهم تتحمل. جرب أنت يوما تتحمل حتى تكون لك خبرة على مكانة الوالدة. وبذلك إن الله تبارك وتعالى كلما جاء في كتابه وبالوالدين إحسانا جاء حملته أمه واحد حملته أمه كرها، فبذلك يعني لما جاء ذكر الوالدين ثم جاء تفصيل فإن الله قدم ذكر الأم على الأب. قال حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها على كره. وبذلك ثبت أيضا مسألة كأن مكانة الأم ومرتبة الأم أعظم. وأيضا في هذه الآيات المباركة مسألة أخرى قال العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان أنه إذا يريد أن يخاطبهما فقال العلماء فليخاطبهما بالقول الكريم القول اللين يعني يقول يا أبتا يا أمتا، قال حتى لا يسميهما باسمائهما ولا يكنيهما بكناهما. هذا من حسن الأدب. لمن أن الإنسان لما ينادي يا زيد يا حمد يا أحمد يا فلان، ولكن قال إذا يريد أن يخاطبهما فليقل يا أبتا يا أما، يعني الأفضل من حسن الأدب ومن بر الوالدين أن يخاطبهما بكلام حسن جميل وبقول كريم، حتى كما قال بعض السلف قالوا القول الكريم قول العبد عند السيد الفض الغليظ. قالوا العبد المذنب كيف يخاطب سيده وهو يكون فض وغليظ؟ وقال بعضهم هذا من القول الكريم أيضا، فليقول يا أبتا يا أمتا لا يسميهما باسمهم يا فلان يا فلان، ولا يكنهما بكنيتهما. ولكن جاء السؤال من بعض العلماء أن إبراهيم عليه السلام لا شك أنه خليل الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفاه برسالته ونبوته، كيف خاطب قالوا أبيه باسمه؟ قال إبراهيم لأبيه آذر، يعني يا آذر. وأيضا قال بعضهم إني أراك وقومك في ضلال مبين، وبذلك قالوا أن إبراهيم عليه السلام يعني إبراهيم لا شك أن إبراهيم الخليل وصف بالخلة. وإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة في أولاده وذريته أنبياء أنبياء، ولكن قالوا كيف أنه قال إبراهيم لأبيه آذر، يعني يا آذر. أتتخذ مني أراك وقومك في ضلال مبين، فأجاب العلماء قالوا نعم. فانظر كلام الله، لما جاء المكالمة منه قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، وقال واغفر لأبي. ولكن لما جاء مقام التوحيد، مقام حق الله مقدم على حقوق الوالدين، فبذلك لما جاء مقام حق الله تبارك وتعالى ومقام التوحيد أن خليل خلاص نسي حقوق الآخرين، فأنه صار منغمسا وغارقا في بحر التوحيد، وبذلك قال إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولكن لما جاء بحسن الإشارة وبالبر قال يا أبتي لم تعبد، يا أبتي قد جاءني، يا أبتي إني أخاف، حتى أنه يقول أرجو منك واهجرني وليا، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وبذلك قال العلماء لا اعتراض بهذا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا إن الإنسان إذا كان والداه على حالة الكفر والشرك هل يجوز الدعاء لهما؟ فالقول الراجح عند الأسلاف إذا كانا حيين فليجوز الدعاء لهدايتهم، اللهم اهدهما، اللهم ارزقهما الإسلام، صرف قلوبهما إلى الدين إلى الإيمان إلى الإسلام وإلى طاعتك. أما إذا مات على الكفر والشرك قالوا الآن لا يجوز، كما نزلت آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وكما جاء في آية أخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإنسان مثلا إذا قرأ القرآن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والداه مات على الكفر والشرك، وأنه يدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لي فقال علماء رحمه الله تعالى قال نعم الله عالم بنياته الله عالم بقلوب العباد فبذلك يرجع هذه الدعوة إلى الأب الأبعد يعني إلى آدم وحواء عليه السلام. أما الكافر والمشرك إذا مات على الكفر والشرك لا يجوز لهم الدعاء ولا ينفع لهم الدعاء ولا ينفع لهم الشفاعة ولا الفداء ولا شيء. أما إذا كان حيين فليجوز الدعاء من الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو القلوب بين أصابه يقلبها كيف يشاء متى شاء. وبذلك ثبت بهذه الآيات المباركة مكانة الوالدين وأهمية الوالدين وعزمة الوالدين، والأمر ببر الوالدين، فثبت من كبائر الذنوب حقوق الوالد فليطيعهما مهما كان. أما بعض الفلاسفة وبعض من الفرق ضالة نعوذ بالله أنهم كتبوا أشياء عجيبة غريبة، كما قالوا أبي العلاء المعري معروف من الشعراء لما حضره الموت فقال طيب ماذا نكتب على قبرك؟ قال فاكتبوا على قبري نسية كي هذا جناه أبي وما جنيت على أحد، يعني هو الذي أولدني وهو الذي أخرجني من الأدم إلى الوجود وهو الذي أخرجني من الراحة إلى الزلة وهو الذي أخرجني من الراحة إلى كلفة الدنيا وإلى العذاب وإلى مشقة وإلى كذا وإلى كذا. وحتى كما كان ذكر من بعض الفلاسفيين ومن الزنادقة أنه كان يضرب أباه ويشتمه ويقول ها أنت الذي أذبتني، أنت تريد اللذة الوقاء مع زوجتك وأخرجتني من الأدم من الراحة إلى هذا العذاب. فهذا جهل وإناد وجنون وسفسطة. لما لا شك في ذلك، يعني ان الانسان اذا لقي ما زوجت فيه اللذة واراد اللذة ايضا، ولكن تربيتها وبشقتها